بالأمس تكلمنا طلبة العلم عن مسألة من حديث من المغيرة بن شعبة، ليس كذلك؟ ها؟ أقول ليس كذلك؟ بلى. وكانت آخر مسألة وقفنا معها في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه، نعم، هي بعض الشبهات والإشكالات عند بعض أهل العلم في جواز المسح على الجوربين. وقد أشكلوا بأن الجوارب التي مسح عليها السلف رضي الله عنهم ليست هي تلك الجوارب التي نلبس هذه الأيام، فقالوا إذن فمسح الصحابة على الجوارب كان مخصوصا بجوارب في زمانهم. وقويت هذه الشبهة أو هذا الإشكال عندهم بماذا؟ بأنه قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على جوربين ماذا؟ منعلين، يعني أسفلهما من جلد وأما أعلاهما فخز. فقالوا هذا يدل على أن الجوارب التي كانوا يمسحون عليها كانت جوارب مخصوصة أشبه ما تكون بماذا؟ بالخفاف، لأنها كانت منعلة أو مجلدة يمكن المشي عليها. بينما قلنا لهم لا، إنما هذه الشبهة ساقطة ويجوز المسح على كل جوارب من غير تفريق بين جوارب وجوارب. فهل فعلا صدق ما يقولون من أن جوارب زمانهم تفارق جوارب زماننا أم ماذا؟ نعم، نعم، المسح على الجوارب المنعلة لا يستفاد منه عدم مشروعية المسح على غيرها، كون الراوي وصف جواربهم بأنها كانت منعلة أو مجلدة، هذا لا يمنع المسح على ماذا؟ على غيرها. فليس بلازم، إن أعطيت عمرا أن تمنع زيدا، وليس بلازم إن أعطيت زيدا أن تمنع ماذا؟ عمرا. ثانيا، ثبت عن أنس نفسه أنه مسح عن جوربين، إذ سأله الأزرق بن قيس قال أتمسح عليهما؟ قال هما خفان ولكنهما من صوف، بما دل على أنه مسح على جوارب غير منعلة وغير مجلدة. ثالثا، صحيح، ابن تيمية قال لا فرق بين الجوارب المنعلة والمجلدة وغيرها من الجوارب، هذا فرق ليس مؤثرا. ليه؟ لأنه لا ينبني عليه حكم. متى يكون الفرق مؤثرا؟ لا ينبني عليه حكم، زي ما أضرب لك مثالا بالتقريب، متى يكون العيب مؤثرا في شراء هذا الثوب؟ إذا أخذت على أنه مقاس 58 فوجدته مقاس 62، هذا عيب ماذا؟ مؤثر. لماذا؟ لأنه لا يصلح لمثلي. لكن ما العيب الغير مؤثر؟ إذا سقط منه أحد ماذا؟ أحد أزراري، هذا ما يكون عيبا إيه؟ مؤثرا، لأن الصنعة لا تنفك عن مثل هذا الخطأ ليه؟ البسيط. وليس من شرط الصنعة الإتقان الكامل التام الذي يفوت معه كل ماذا؟ كل عيب. فيبقى إذن هذا العيب ليس، وهذا الفرق بين الجوارب المنعلة والغير منعلة ليس مؤثرا، لأن الحكم الشرعي بنى على شيء، هل على صفة الجوارب ولا على كون القدم في ملبوس؟ إنما الحكم الشرعي بنى على كون القدم في ماذا؟ في ملبوس. وهذا يصدق على كل الجوارب سواء كانت منعلة مجلدة من صوف أو كانت حتى جوارب رقاقا. رابعا، نعم، لو قلنا بأن الجوارب التي نمسح عليها لابد أن تكون على صفة معينة، مجلدة يعني تحتها جلد، أو منعلة تحتها جلد، مجلدة يعني مجلدة بجلد، فيلزم الدليل، لأن الأحاديث التي معنا في مسحه على الجوارب إنما هي أحاديث عامة، مطلقة، مسح على الجوربين من غير ماذا؟ قيد أن يكون الجورب مجلدا أو أن يكون الجورب منعلا. خامسا، لفظ الجورب في اللغة العربية هي لفافة القدم، من غير اشتراط أن تكون هذه اللفافة تحتها جلد أو فوقها جلد. والله تعالى المستعان. هذه خمسة أجوبة خذ. طيب يلا إلى درسنا سريعا، واليوم طبعا سنقصر حصة المنهج لتطول حصة الفقه حتى يقدر الله لنا خيرا من أن ننهي هذه المسألة المباركة، ألا وهي مسألة ماذا يا طلبة العلم؟ ها؟ المسح على النعلين استقلالا. طيب، قلت إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الكاتب عفى الله عنه: كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه، كلما حاولنا أن نبحث جيدا فيما رواه لنا التاريخ، كلما حاولنا أن نبحث جيدا فيما رواه لنا التاريخ عن أولئك الذين خرجوا على أبي بكر فلقبوا المرتدين، ثم يعود قائلا: لا يزال ينبعث من بين ظلمات التاريخ قبس من نور الحقيقة، وسيتجه العلماء يوما نحو ذلك القبس، عسى أن يجدوا على تلك النار هدى. يعني إذن كأنه عثر على ما لم يعثر عليه ماذا؟ الأوائل، وكأنه سبق العلم كله، وسبق الزمان، وسبق المكان، وسبق التاريخ. هو بيقول يعني الروايات اللي انتم عمالين تروها في المرتدين هذه من ظلم التاريخ، وهذه روايات أخذتموها من ظلمة التاريخ، فهيا اسمعوا إلى هذا النور الهادي، النور الساري. صحيح؟ بعد هذه المقدمة تظن أن الرجل ماذا قال شيئا وأتى بما لم يأتي به ماذا؟ الأوائل. وإنما الشعر العربي يقول: ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. فيقول: وسيتجه العلماء يوما نحو ذلك القبس. فيقدم لنا مثالا: دونك حوار خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، دونك حوار خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة أحد أولئك الذين سموهم مرتدون، وهو الذي أمر خالد فضربت عنقه. ثم أخذت رأسه بعد ذلك فجعلت أثفية لقدر، يعني حجر يسند على الايه خدر، يعني يصور لنا خالدا على أنه الرجل الايه الدموي الذي يشرب من دم أعدائه ويحول جسسهم إلى ماذا؟ إلى مثل هذا، يلعب بجماجمهم وجسسهم. وطبعا تقديمه الرواية بهذه الصورة من أجل ماذا؟ استثارة عاطفة من؟ القارئ. فالكلام عاطفي لا عقلي، وإياك أن تترك عقلك للعاطفة. فكم هزمت امرأة رجلا بماذا؟ بالدمعات، بينما لو نظر إلى عمل يديها لما غره دموع ماذا؟ لما غرته دموع عينيها. صحيح؟ يعلن مالك في صراحة واضحة إلى خالد أنه لا يزال على الإسلام، ولكنه لا يؤدي الزكاة إلى صاحب خالد. يا التدليس، الرجل يدلس تدليسا مؤلما موجعا، تدليسا يبعث على الغسيان. كان ذلك إذن نزاعا غير ديني، كان نزاعا بين مالك المسلم الثابت على دينه، ولكنه من تميم، وبين أبي بكر القرشي. يعني شوف بالله هذه مقارنة، يقرن أبا بكر بمالك، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل يصح عقلا أن أنت تقارن السيف بالعصا؟ ها؟ زي ما يجي واحد يقول عن الصحابة إن نحن رجال وهم رجال، ومن شهد لك بالرجولة أنت؟ ها؟ أولئك شهد لهم ربهم بالرجولة، إنما رجولتك أنت محل ماذا؟ محل نظر وعلامة استفهام كبير. يقول لك كان إذن نزاعا غير ديني، كان نزاعا بين مالك المسلم الثابت على دينه تبارك الله، ولكنه من تميم، وبين أبي بكر القرشي، والله لو رأيته لضربته على صدره فأوقعته على ظهره. مما قال الناهض بدولة عربية أتتها من قريش، كان نزاعا في ملوكية ملك لا في قواعد دين ولا في أصول إيمان. ثم يقول بل يشهد له عمر إذ قال لأبي بكر إن خالدا قتل مسلما فاقتله، إن خالدا قتل مسلما فاقتله. بل يشهد له بالإسلام أيضا أبو بكر، قال ما كنت لأقتله فإنه تأول فأخطأ. يبقى المثال بتاع مالك بن إيه؟ ابن نويرة أنه مات على الإسلام، وأن عمر شهد له بالإسلام، وأبو بكر كذلك، وأن نزاع مالكا مع أبي بكر لم يكن نزاع دين، إنما كان نزاع ماذا؟ نزاع ملك وسياسة. ثم أخرج لنا مثالا من الشعر فقال ودونك مثالا آخر، قول شاعر منهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. هذا كلام المصنف في صفحة 98 من كتابه تعالى إلى الجواب. قلت أولا تعليق على سنتنا الحميدة، نبدأ أولا بماذا؟ بتعليق عام على ما كتبه الكاتب. أولا الكاتب لا يسند شيئا، والإسناد من الدين. يعني أنا لما أقول لك كذا تقول لي ما دليل؟ قل قال الشافعي، قال أحمد، قال قرطبي، قال الطبري، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عثمان، قال علي، قال رسول الله، الله يقول، أسند تسند صحيح. فالكاتب لا يسند شيئا والإسناد من الدين. وقد قيل قديما سموا لنا رجالكم، قلت وتلك فضيحة الخوارج وظهور أمرهم. هم منين عرفوا الخوارج؟ خوارج لما كانوا يقولوا يتلوا شيئا، يقرأوا شيئا، يقولوا شيئا، يقولوا طب سموا لنا رجالكم. الكلام ده جبتوا منين؟ صحيح؟ ما هو المصدر للإسناد؟ قلت وإليك، وهل ضاع دين النصارى إلا أنه لم يسند؟ أي واحد قاعد قال المسيح ويروي، صحيح؟ أي واحد قاعد، حتى صارت الأناجيل كم مؤلافا مؤلفة، وخرجت علينا نسخة تقول نسخة مزيدة ومنقحة وخالية من معاداة السامية، فضيحة في تاريخ الأديان. طب من زادها ومن نقحها؟ المسيح خرج وجاءك فقال أنا ما قلت هذا وأنا قلت هذا. ومن هنا قالوا الإسناد سلاح المؤمن، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما قال. يبقى إذن أول ما نبتلي به الكاتب أنه لا يسند. قلت ويبقى السؤال قائما، لماذا لا يسند؟ إما أنه يجهل ولا حجة لجاهل، وإما أنه يعلم فيكتم، ويا ويل الكاتم. صحيح؟ لأن فعلا الإنسان صاحب حجة ظاهرة هيعمل إيه؟ أخرج البخاري في صحيحه بإسناده، وكلما كانت حجته أقوى بإسناد ذهبي يرويه البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، ويسمي ماذا؟ رجاله. لكن لما كان الرجل لا يسند هذا يضع علامته ثانيا. قلت أرأيت كيف دليله؟ كيف حجته الشعر؟ وحقا قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون. شعراء يتبعهم الغاوون، وكم حصلت الغواية وكم حصلت الغواية، وكان الضلال ببيت من الشعر كما قال القائل استوى بشر على العراق فقالوا لم يستوي الله وإنما لم يستوي الله على العرش وإنما استوى، يعني ماذا؟ استولى. الشيخ جميل غازي لما قرأ هذا البيت من الشعر وذكر بعده المذهب قال وكانوا أغبياء. فعلا شتموا الله من حيث لا يعلموا، لأن الاستلاء يكون عن إيه؟ غصبا وعن غير ملك. يبقى رب العالمين لم يكن يملك، رب العالمين غصب غيره إن كان يملك. ده قوله مستولى يعني كان في إله آخر في الكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا قول القائل إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه دليلا. فالله لا يتكلم وكلامه نفسي، لماذا؟ قال الشاعر. فعلا قال الشاعر، هذه عمدة القوم وهذا مستندهم الشعب. ثالثا، قلت وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل فأداها كما سمعها، إن لم تكن عالما فكن أمينا، لكن لا تجمع على نفسك خيانة وجهلا. والرجل قد خانهم، بهذه الروايات مرتين لا مرة، لأنه أولا ما أداها كما سمعها، ويد اليهودي، ويد اليهودي لم تزل سنة في البشر. عرفها يد اليهودي؟ ها؟ لم تزل سنة سيئة في البشر. اليهودي الذي وضع يده على آية الرجم دي سنة في البشر، ما من صاحب ضلال إلا وهو يروينا بطريقة من اليهودي، يقرأ حتى إذا كانت الحجة عليه عمله وضع يده يكتب. فيد اليهودي لم تزل سنة فين؟ سيئة في البشر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فأداها كما إيه؟ كما سمعها. أداها كما سمعها. قلت رابعا، كف عن هذا فلا ينفعك كثيرا، فلا تزرف الدمعات على مالك، على مالك، وتقدم لنا خالدا رجل الدماء والثارات، ولا تتعلق بمقالة عمر، ولا تدلس على أبي بكر، ولا ينفعك بكاؤك على التاريخ. وأخيرا دع الكتابة، دع الكتابة، لست من أهلها، مش أنت، هو، دع الكتابة لست من أهلها، ولو سودت وجهك بالمداد، ولو سودت وجهك بماذا؟ بالمداد. هذه خمس نقاط تعليقا، ثم ننتقل للمسألة، ونحن الآن سنجيب على، قلت وملخص كلامه إلى ثلاث شبه. الأولى قتل خالد مالكا، والثانية زعمه أن الحرب لم تكن دينية وإنما سياسية ملوكية. الثالثة إسلام مالك بن نوير، حنتكلم عن هذه ثلاث شبه. قلت أما إسلام مالك فإن الشكوك تحيط بإسلامه، ومالك أحد رجلين، إما مرتد أو منافق، أو منافق قد ظهر النفاق في بادرات لسانه، أما الأول فيشهد له أنه مرتد. فهو مناظرته خالدا، فقال له: أما علمت أن الصلاة لا تقبل دون الزكاة؟ شوف هنا الكاتب دلس بيقول ايه: ولكنه لا يؤدي الزكاة إلى صاحب من؟ خالد. مش المقصود بصاحب خالد هنا أبو بكر النبي. قال له: أو ما علمت أن الله لا يقبل الصلاة دون الزكاة؟ فقال له مالك: أو قال هذا صاحبك؟ فقال خالد: ويحك، أوليس لك بصاحب؟ أوليس لك بصاحب؟ فقال خالد: إني قاتلك. فقال له مالك: أبي هذا قال صاحبك؟ أبي هذا قال صاحبك؟ يبقى هذه الأولى أن مالكا كان إيه؟ مرتدا. الثانية أن أخاه متمما، أن أخاه متمما قد رثاه بقصيدة لا زالت إلى اليوم تستدر عواطف الناس وتحرك مشاعرهم، فقال له عمر: وددت لو رثي أخي زيد بمثل ما رثي به أخوه. يعني وددت لو قيل في زيد من الكلام الجميل هذا كما قيل في من؟ في أخيه. فقال له متمم: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رسيته. لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رسيته. قلت: وأخوه أعلم به. لا أنت أيها الكاتب في آخر الايه؟ في آخر الزمان. وهو أحرص عليه وأبكى عليه منك. يعني لست تبكي مالكا أن يبكيه أخوك. على فكرة منها القصيدة، منها بيت الشعر المعروف: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. يعني كأنه يقول: ليتكم إيه قتلتموني فقال لهم اقتلوني ومالكا معا. ثالثا، مش تعرف إن مالكا وادع سجاحا مدعية النبوة، وهذه الموادعة لا تكون إلا عن كفر وردة عن الإسلام الذي قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، يبقى هذه ثلاث أو أربع في أن مالكا كان إيه؟ مرتدا. قلت: والثاني، وأما الثاني كونه كان منافقا. قد نطق لسانه بما في قلبه. فالأول قوله شعرا: فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر مما يجيء به الغد ولا ناظر مما يجيء به الغد. فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمد. يعني شوف يقول إيه، امنعوا أموالكم، فلو وجدتم أنهم غلبوا علينا وجاءونا بالأمر المخوف عملنا إيه؟ خذوا الأموال، والدين دين إيه؟ دين محمد. قلت وهذا ظاهر في نفاق مالك من قوله وقلنا الدين دين محمد. ثانيا قلت ويدل على نفاقه ما قام به من أعمال المنافقين من ذلك أخذه زكاة بني يربوع أو صدقات بني يربوع ومنعهم أن يعطوها أبا بكر وفرقها عليهم إغارته على إبل الصدقة بل وإنه أغار على جند خالد حتى أسره درار ابن الأزور وهو صاحب مجاهد بطل. قلت رابعا ويظهر من مناظرته خالد وقوله صاحبك أنه لا يرى للنبي عليه الصلاة والسلام صحبة ولا ديانة ولا نبوة. سبحان الله، ومهما تكن عند امرئ، وقد قلت ومهما تكن عند امرئ، اكتب هذا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني مهما الإنسان حاول يخفي شيئا وحاول وجاهد نفسه لابد أن ينطق به عليه. أيوة. يعني في مرة في مناظرته رجلا يدعي أنه على الإسلام ولكن يرى أن الإسلام النصرانية واليهودية وكذا، هو يظهر بهذا، ففي سقطات لسانه قال لي وابونا زكريا بيقول، وبعد شوية قال إيه، طب هو يعني دل آل محمد؟ قلت له كيف تقول أنك مسلم وأنت من تبجيل زكريا حتى تقول أبونا، ولست من تكرام محمد حتى تقول محمد؟ فبهت. فلا بد فعلا أن تجد هذا على بدراته، تجد هذا على لسانه. نعم، زك شوف رب العالمين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا بد أن يفتضحوا وأن ينطقهم الله عز وجل بماذا؟ بما في قلوبهم، بما في قلوبهم. نعم، فيظهر من كلام مالك هنا أنه كان ماذا؟ منافقا. قلت ولذا لم يرى بعض الصحابة كفرة، أو لم يرى بعض الناس، بعض العلماء أو بعض الناس كفرة، وعدوه مسلما مقتولا. كما جاء الكاتب بهذه الرواية التي ابتداء ردها العلماء وثانيا قدموا عليها رواية أخرى. من قول عمر: إن في سيف خالد لرهقا. هذا فقط الذي أنكره عمر، في سيف خالد لرهقا يعني شدة قو، واضح. أما قتله مالكا، نأتي للمسألة بقى. لماذا قتل مالك؟ أولا قتل مالك خطأ، إذ كان حراس مالك الأسير من كنانة، من كنانة. وقول خالد أدفئوا أسراكم، وقول خالد أدفئوا أسراكم على لغة كنانة أنه القتل. فلما قال أدفئوا أسراكم قاموا فقتلوهم، لأن الحارس الذي كان يحرس مالكا اسمه ماذا؟ اسمه درار بن الأزور من كنانة. وفي لغة كنانة كلمة أدفئوا يعني طلوا، وانت تدري ان في الكلام يختلف معناه بعرف ماذا؟ بعرف القوم، مش كده؟ نعم، زي ما ضربت مثالا جماعة أهل الصنع عندهم كلمة بريزة معناها ايه؟ 10 جنيهات، لكن 10 جنيهات عند الموظف مرتب صحيح، عند الكهرباء لها معنى ثالث. ثانيا إن خالد رضي الله عنه هو سيف الله، وسيف الله هو سيف ماذا؟ سيف العدل وسيف الرحمة وسيف الحق. فكيف إذا قال بعد سله الله على من؟ على المشركين. فكيف إذا قال بعد سله الله على المشركين؟ إذن فهو سيف معصوم، سيف معصوم، عصم الله منه دماء من؟ دماء المسلمين، إذ سله على المشركين. رابعا إنما فعل مالك يستوجب القتل مما سبق ذكره من الردة أو موادعة سماح أو من الإغارة على المسلمين أو من منع الزكاة سادسا ولا كم؟ رابعا بس؟ رابعا أن أبا بكر رضي الله عنه سمع منه وقبل حجته، قبل منه وسمع حجته وعده متأولا، وما خطأه الخطأ البين كما يتوهم الكاتب. طيب بقيت مسألة أخيرة، وهي مسألة ماذا؟ أن حروب الردة كانت حروبا ماذا؟ سياسية. طبعا سنترك هذه الشبهة لأن الوقت طبعا كده هيخرج من أيدينا، ولا زال معنا شغل في حصة الفقه. إن شاء الله تعالى سنتم في الغد، لأن معنا طبعا رد لهذه الشبهة من وجوه كثيرة جدا. هل كانت حروب الردة حروبا سياسية وفيها شبهة النزاع على ملك ورياسة، أم كانت حروبا دينية؟ وما كان لأبي بكر أن يحارب إلا لدين، وقد قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله.